دعاء دعاء أدعوك يا إلهي يا رافع السماء أدعوك يا إلهي يا رافع السماء احفظ علي ديني يا ربي يا رجائي احفظ علي ديني يا ربي يا رجائي أدعوك يا إلهي يا رافع السماء أدعوك يا إلهي يا رافع السماء احفظ علي ديني يا ربي يا رجائي احفظ علي ديني يا ربي يا رجائي وقومني في درسي بالجد والذكاء وقومني في درسي بالجد والذكاء واحفظ أبي وأمي وكل أقربائي واحفظ أبي وأمي وكل أقربائي وامنن على بلادي بالعز والعلاء وامنن على بلادي بالعز والعلاء يا واسع العطاء ربي استجب دعائي يا واسع العطاء ربي استجب دعائي ربي استجب دعائي ربي استجب دعائي ربي استجب دعائي ربي استجب